إلا

Thank you. Yeah. لا أقسم بيوم القيامة. Seven. أيحسب الإنسان مع تحيات تسجيلات النور الإسلامية القاهرة، تليفون 4 4 0 0 7